صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. قال: وقد بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رأوه في شرح المهذب، وقد ذكرت فيه جملا نفيسة مما يتعلق بذلك، وبالله التوفيق. واختلف العلماء في أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين، فذهب أصحابنا الشافعية إلى أن الغسل أفضل لكونه الأصل، وذهب إليه جماعات من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم، وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح أفضل، وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد، وحجتهم أنه أيسر والأيسر أفضل، ولأنه يتضمن الرد على أهل البدع وإظهار شعائر الدين فيكون أفضل. وعن أحمد روايتان أصحهما المسح أفضل، والثانية هما سواء، واختاره ابن منذر والله أعلم. ورجح ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف نزع الخف ليغسل رجليه، ولا يلبس الخفين ليمسح عليهما، بل حسب ما تيسر. والقول بأنهما سواء أو يختلف باختلاف الأحوال، فإن كانت رجله في الخف فالمستحب مسحها، وإن كان ولا يتكلف نزع الخف ليغسل رجليه، وإن كانت رجله بغير خف فالغسل أفضل، ولا يتكلف لبس الخف لأجل المسح، بل يفعل ما اتفق وما كانت عليه هذا. والقرآن قد دل على المسح من قراءة إذا قوله في سورة المائدة، القراءة للآية في سورة المائدة قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. على أحد الوجهين في التفسير على هذه القراءة أنه المسح على الرجلين إذا كان فيهما خفان، وهو دليل قوي ظاهر مع الأحاديث الصحيحة المصرحة بجواز المسح. قوله: كان يعجبه هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة، لأن في وجوب غسل الرجلين. فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف، أن المخاطب بغسل الرجلين من ليس في رجله خف، من ليس في رجله خف منطبق عليه شروط المسح. يقول: فتكون السنة مخصصة للآية، والله أعلم. وكما ذكرنا الوجه الثاني، وهو أن القراءة الأخرى دلت على مشروعية المسح. وروينا في سنن البيهقي يعني إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين أحسن من حديث جرير، والله أعلم. قوله: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم. أما السباطة هي ملقى القمامة والتراب ونحوهما، زي مزبلة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها، الفناء اللي هو المساحة التي تكون أمام الدار. قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلا منثالا يحد فيه البول ولا يرتد على البائل، يعني مائلا في ميل وفيه زي فراغات او كده، البول لا يرتد فيه ولا ترشرش، وإنما يدخل في أجزاء التي بين التراب ونحو ذلك. قال: وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما فذكر العلماء فيه أوذها حكاها الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة. أحدها قال وهو مروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما، وجع الظهر أسفل الظهر. قال فنرى أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب إذنك. هذا لا دليل عليه ولا حديث صحيح يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم به وجع الصلب وأنه فعل ذلك استشفاء. يقول: والثاني أن سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البياقي أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بمقبضه وهو باطن الركبة، فالجلوس باطن الركبة يبقى الجلوس ممكن يبقى فيه صعوبة. والثالث أنه لم يجد مكان للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليا مرتفعا. وذكر الإمام أبو عبد الله المزري والقاضي إياد رحمهما الله وجها رابعا وهو أنه بال قائما لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود. ولذلك قال عمر: البول قائما أحسن للدبر. ويجوز وجه خامس أنه صلى الله عليه وسلم فعله للجواز في هذه المرة، وكانت عادته المستمرة يبول قاعدا. والحقيقة أن هذا قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولسنا نحتاج إلى يعني تكلف وجوه الاحتمالات، خصوصا مع عدم صحة واحد منها. والصحيح الوجه الخامس الذي ذكره يعني جوازا اللي هو فعله لبين الجواز، وليس يعني يلزم أن يكون البول قائما مكروها لكونه واظب عليه الصلاة والسلام على البول جلسا. يقول: وكانت عادته المستمرة يبول قاعدة. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدة. رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون وإسناده جيد والله أعلم. نعم، قال في هذا الحديث، يعني بعض العلماء تكلم على سند هذا الحديث، ولو صح فلا يدل على عدم جواز البول قائما، لأن هذا حال بوله صلى الله عليه وسلم في المنزل أو قريبا منه، وهذا الذي رأته عائشة. وأما في طريقه وسفره عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك وربما كان ماشيا، فقد ثبت أنه بال قائما فلا يكره ذلك. قال: وقد روي في النهي عن البول قائما أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت. فبهذا قال العلماء: يكره البول قائما إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. الكراهة فيها نظر، لأن النهي لم يثبت، والمواظبة على الفعل لا تدل على أن ما سواه مكروه، خصوصا مع ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما. فنقول: البول قاعدا أفضل لأنه العادة المتكررة، ولا يكره البول قائما. قال ابن المنذر في الإشراق: اختلفوا في البول قائما، فثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد أنهم بالوا قياما. قال: وروي ذلك عن أنس وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير، وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما. وهذا تشدد من غير دليل. قال: وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء فهو مكروه، فإن كان لا يتطاير فلا بأس به. وهذا قول مالك. الأمر ده محتمل حسب المكان، مسألة الرذاذ أو احتمال تطاير شيء، الاحتمال طبعا، وإلا لو تيقن من تطاير شيء لم يجز إلا أن يغسل ما أصابه، لكن الكلام على الاحتمال وذلك الكلام على الاحتمال والكراهة. يقول قال ابن المنذر: البول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام المنذر وهو أحسن الكلام، أنه مباح وليس بمكروه، والبول جالسا أفضل. بالنسبة للبول قائما في زماننا في كثير من الأماكن المفتوحة يعني يضاف إليها أنه لابد أن يكون في مكان يعني تستوفي العورة، لأن كثيرا من هذه الأماكن ربما يقع فيه نوع من التساهل في كشف العورة. قال: وأما بوله صلى الله عليه وسلم في سباطة قوم فيحتمل أوجها أظهرها أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه، بل يفرحون به، يفرحون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاملهم معاملة نفسه في استعمال أشيائهم. قال: ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه، ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى. وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في كتاب الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: احتفزت كما يحتفز الثعلب. لو أن حديث أرسله بن عليه أن لقي أشهد أن لا إله إلا الله ورحمة الله غير شك فيما فبشره الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لبعض الأنصار ودخل وراءه أبو هريرة أيضا، فدل ذلك على أن من علم رضا صاحبه باستعمال شيء من أملاكه أو بأخذها جاز له ذلك. يعني الإذن العرفي كالإذن اللفظي في ذلك. الوجه الثاني أنها لم تكن مختصة بهم، بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم، زي الأكوام القمامة العامة التي ربما تكون للناس جميعا ليست خاصة بهم، مع أن الأول هو الأظهر أنه قال سباطة قوم، يقول أضيفت إليهم لقربها منهم. والثالث أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة، إما بصريح الإذن وإما بما في معناه عموما، يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط بل للجميع، والله أعلم. وأما بوله صلى الله عليه وسلم في السباطة التي بقرب الدور، مع أن المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم التباعد في المذهب في الذهاب يعني عند قضاء الحاجة، فقد ذكر القاضي عياض رضي الله عنه أن سببه أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف، فلعله طال عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد، ولو أبعد لتضرر، ورتاد السباطة لدم فيها زي ما قلنا أنها تتشرر البولة، وأقام حذيفة بقربه ليستره عن الناس. هذا الذي قاله القاضي حسن ظاهر والله أعلم. وربما قيل في التباعد أنه خاص بالغائط، لأنه الذي يكون معه الصوت ويكون معه الرائحة التي يتأذى بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك بقرب الناس، وإنما بعيدا عنهم، وإنما الذي ورد في البول فقط، فينبغي أن يخصص أيضا بالبول، بمعنى أن يكون الذي ذكره القاضي من الشغل بأمور المسلمين ونظف مصالحهم، إذا كان ذلك في قضاء الحاجة في البول فقط. قوله: فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه. قال العلماء: إنما استدناه صلى الله عليه وسلم ليستتر به عن أعين الناس وغيره من الناظرين، لكونها حالة يستخفى بها ويستحيا منها في العادة، وكانت الحالة التي يقضيها بولا من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر والرائحة الكريهة، فلهذا استدناه. وجاء في الحديث الآخر لما أراد قضاء الحاجة قال تنحى، لكونه كان يقضيها قاعدا ويحتال إلى الحدثين جميعا فتحصل الرائحة الكريهة وما يتبعها. ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث من السنة القرب من البائل إذا كان قائما، فإذا كان قاعدا فالسنة الإبعاد عنه، القرب منه من غير يعني نظر بل يعطيه ظهره أو نحوه لكي يكون أستر له، الذي ذكرت في كثير من المراحيض المعاصرة يكون هناك تقرب جدا ولا يكون أحدهم يعني ساترا للآخر. قال واعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط أكثرها فيما ذكرنا ونشير إليها هنا مختصرة. ففيه إثبات المسح على الخفين، وفيه جواز المسح في الحضر كما كان سباطة قوم، وفيه جواز البول قائما، وجواز قرب الإنسان من البائل، وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه الذي له دلال عليه ليستره، وفيه استحباب الستر، وفيه جواز البول بقرب الديار، وفيه غير ذلك والله أعلم. طب لو علم أن الناس لا يرضون بأن يبول على جدارهم أو سباطتهم يبقى لم يجز له ذلك إذا كانت مملوكة، كما قد يقع ذلك في كثير من البيوت والطرقات، يكره الناس أن يبال على بيوتهم خصوصا مع تكرر الأمر يؤدي إلى وجود الرائحة الكريهة ونحو ذلك، فلا يجوز مثل هذا الأمر. وإذا كان هذا في طريق الناس كان ذلك أشد وأغلظ لأنه يتأذى به المسلمون. قوله فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ولا شك في كون القائم معرضا للرشيش، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال، ولم يتكلف البول في قارورة في زجاجة لها عنق يدخل ذكره فيها حتى لا يصيب يعني ملابسه ما يخفى من الرذاذ. والصحيح أن مثل هذا الرذاذ الذي لا يظهر لا حكم له، اللي هو لا يعني كما قال مثله بعض العلماء مثل رؤوس الإبر من الرذاذ، الاحتمال ده غير ظاهر وبالتالي فهو غير معتبر. ها؟ لو حس بي وأدركه بصره أو حسه لزمه أن يغسله. الكلام على غير المدرك إن في يعني شيء ترشرش غير مدرك ولا محسوس لا يدركه الطرف، يقول لك مثل رؤوس الإبر ومثل ذلك ما يكون مثلا في أرجل الذباب، مثلا الذباب قد يقف مثلا على إيه؟ على غائط أو على بول وينتقل بعد ذلك إلى شيء طاهر، فمثل هذا لا يدرك بالطرف لا يدرك بالعين شيء ميكروسكوبي كما يقولون، لو قاعد حد يدور هيجد بالتأكيد أن فيه إيه؟ بالميكروسكوب ممكن يجد شيء من ذلك، فمثل هذا ليس له اعتبار، العبرة بما يظهر. قول أبي موسى رضي الله عنه إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قربه بالمقاريض، ظاهر هذه الرواية أنهم كانوا مكلفين بذلك، المقراض زي الكماشة أو نحو ذلك، ولم يذكر سنده في ذلك فلعله سمعه من بعضهم. وثبت في الحديث أنه كان لهم صاحب، أنه كان لهم رجل يعني كانوا كلفوا بأنه إذا أصاب أحدهم من البول قرره المخيزة، لكن الذي يظهر أن هذا في الثياب فنهاهم عن ذلك فعذب في قبره. وده حديث صحيح، صاحب بني إسرائيل هذا الذي نهاهم عن أن يقرضوا ثيابهم بالمقاريض إذا أصابها البول، يعني ما كانش مأذون لهم في غسل الملابس إذا أصابها البول، بل إذا أصابها البول قصه وقرضه بالمقراض. فأما الجلد فهذه هذا قول أبي موسى، ولعله سمعه من بعضهم، ولا نعلم حديثا صحيحا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم دالا على أن بني إسرائيل كانوا مكلفين بأن يقرض جلدهم بالمقراض إذا أصابهم البول. وفيه ما يسر الله عز وجل على هذه الأمة بالحالين، على التفسيرين، على الحال يعني على الاحتمالين، سواء كان إذا أصابهم أصاب الثياب بول لازم قصها، أو إذا أصاب الجلد لازم قصه، فهذا تشديد بلا شك. فمن رحمة الله بأمة الإسلام أن أباح لهم الغسل، وسبحان الله ما آل إليه أمر الأمتين اليهود والنصارى من عدم الاستنجاء أصلا، فهم لا يقومون بشيء من ذلك، لا عادتهم وتقاليدهم في أنهم لا يعبؤون بما يصيبهم من البول، والحمد لله على تيسيره وفضله. ولا يعني هذا الحديث التهاون في أمر البول حتى يترك ما يدركه الطرف كما ذكرنا، ويهمل الاستنجاء مثلا، أو يهمل ما ترشش وقد رآه على ثوبه أو جلده، فإن هذا من أعظم أسباب عذاب القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنزهن البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقال عن الرجل الذي رأيه عذب في قبره قال: كان لا يستنزه من البول، والعياذ بالله. لكن المبالغة في ذلك مثل ما قد يتكلفه البعض من القيام والنطر والقفز والتحرك عدة مرات لاستخراج ما قد يتبقى ونحو ذلك، الاحتمال أن يخرج الاحتمالات غير الظاهرة غير معتبرة، يعني في ناس تنط عدة مرات قبل أن تخرج من الخلاء، وربما بقي يعني مدة طويلة بعد أن يقضي حاجته انتظارا لتفريغ ما في مجرى البول وخروجه بعد ذلك. مثل هذه الاحتمالات كما ذكرت، العبرة بما يظهر وبما يدركه الإنسان بطرفه أو حسه، ما لا يدركه في المعتاد مثل هذا لا يعتد به. قوله عن عروة ابن المغيرة عن أبيه المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة، قوله فاتبعه المغيرة هو من كلام عروة عن أبيه، وهذا كثير يقع مثله في الحديث. فنقل الراوي عن المروي عنه لفظه عن نفسه بلفظ غيبة. أما الإداوة فهي والركوة والمطهرة والميضاء بمعنى المتقارب، وهو إناء الوضوء. وأما قوله فصب عليه حين فرغ من حاجته، فمعناه بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر، فصب عليه في وضوئه. وأما رواية حتى فرغ فلعل معناها فصب عليه في وضوئه حتى فرغ من الوضوء، من الوضوء، فيكون المراد بالحاجة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليستعمل أحدا في الاستنجاء، ولا يمكن ذلك، لأن هذا مقتضاه يعني تعريض العورة للانكشاف وليس بممكن. يقول: وقد جاء في الرواية الأخرى مبينا أنه صبه عليه، أن صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاج. فالرواية المحتملة تحمل على الرواية المبينة، هذا لا شك فيه. حتى فرغ من حاجته تصب عليه حتى فرغ من حاجته أي حاجة الوضوء يعني، أو أن هذه الرواية تصحيف اللي هي بتاعت حتى، وذلك الإمام مسلم جابها متأخرة واللي ذكرها في أصل الحديث حين فرغ من حاجته يعني بعد أن انتهى، وهذا مما لا يشك فيه. وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، وقد ثبت أيضا في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين انصرف من عرفة، وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة. قال أصحابنا الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص، والثاني أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة كمرض مثلا، ونقول واحد يغسل لي إيدي يعني حطيت له إيده مثلا هو الذي يدلك، لأن هذا ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. التصريح الكراهة أيضا فيه نظر، لأن الأحاديث الضعيفة لا يثبت منها حكم الكراهة، لكن لو قيل خلاف الأولى لأنه خلاف السنة لكان أحسن. وطالما هو طبعا كثير من الفقهاء المتأخرين يذكر كثيرا من الأحكام مبنيا على الأحاديث الضعيفة لقلة بضاعات في الحديث كما قالوا، فيأتي من بعدهم وقد علم ضعف الحديث لكنه لا يبصر على مخالفة من سبقه، زي الكلام هنا أنه أثبت أن الأحاديث غير صحيحة غير ثابتة ومع ذلك قال بالكراهة. الثالث أن يصب عليه، فهذا الأولى تركه، وهل يسمى مكروها؟ فيه وجهان، قال أصحابنا وغيرهم: وإذا صب عليه وقف الصب على يسار المتوضئ والله أعلم. الصحيح أنه لا يقال عنه مكروه، بل ولا خلاف الأولى لعدم ورود ما يدل على أن هذا خلاف الأولى، إلا ما كان من سؤال الناس يعني إذا فعلوه من غير طلب فلا حرج عليه، وإذا طلب منهم فهو خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع جماعة من أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط متاعه نزل من على بعيره وسقط صوته وتناوله ولم يقل لأحد ناولني إياه، لأجل أن الأولى أن لا يسأل الناس شيئا على الإطلاق، أن أصل سؤال الناس بالأصل ممنوع. استحباب الوقوف على يسار المتوضئ لا أعلم عليه دليلا صحيحا. قوله فأخرجهما من تحت الجبة فيه جواز مثل هذا للحاجة وفي الخلوة، وأما بين الناس فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة لأن فيه إخلالا بالمروءة. يبقى شرط أمون. طبعا هذا الأمر متفاوت، أن الواحد يدخل يخلع الكم من جوه ويدخل الكم من الداخل وبعدين يرجع يلبسه مرة تانية، هذا الأمر مسألة أن هو يعني إخلال بالمروءة متفاوت بين الناس في أعرافهم وبلادهم، فمبنى ذلك على العرف، ولا يقال يكره شيء من ذلك كراهة عامة، هو خلال بالمروءة عندهم ان هو يدخل يطلع الكم من جوه. وفي هذا الحديث جواز لبس الملابس المشتركة وان كانت مصنوعة في بلاد الكفر، وان كان يعني خياطتها على وصف معين اعتيد ان يكون من بلاد الكفر، ان الجبة الشامية هي الجبة الرومية، لأن بلاد الشام في ذلك الوقت كانت للروم، وفي رواية البخاري جبة رومية ضيقة الكمين، في الصحيح جبة رومية، فلبس الملابس المفصلة أو المخيطة على طريقة قوم كفار لا يحرم طالما أن الثياب مشتركة بين المسلمين والكفار، وإنما يحرم التشبه بما هو من خصائصهم، وأما ما كان أو ينهى عن التشبه بما هو من خصائصهم، أما الثياب المشتركة فلا ينهى عنها. كالسراويل مثلا. الناس البعض يقول لك مثلا البنطلون ده مفصل بطريقه ايه اوروبيه، السروال اللي هو العرب بتلبسه لازم يكون يعني مفصل بطريقه معينه، وليس كذلك. العبره بانه يكون ضيق او ليس كذلك. فاذا كان ضيق يبقى يمنع منه لاجل الضيق وتجسيم العوره، واما اذا كان واسعا فلا حرج ان يكون من يعني مخيطا على اي طريقه طالما كان من الثياب المشتركه، وهو معلوم انه من الثياب المشتركه، السراويل من الثياب المشتركه. ايه قوله صلى الله عليه واله وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين فيه دليل على ان المسح على الخفين لا يجوز الا اذا لبسهما على طهاره كامله، فان يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما، لان حقيقه ادخالهما طاهرتين ان تكون كل واحده منهما ادخلت وهي طاهره. اولا يدل على عدم جواز المسح على الخف الا اذا كان بطهاره مائيه، لانه قال عليه الصلاه والسلام فاني ادخلتهما طاهرتين، والطهاره هنا هي لم تكن نجسه قبل غسلها. ده يدل على الرد على من يقول هذا لفظ مجمل، ان كلمه طاهر تستعمل في كذا شيء، او ان المؤمن لا ينجس عندما يقول ان المحدث لا يمس المصحف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس الا طاهر، يقول طاهر ده لفظ مجمل. لا، الطاهر عند الاطلاق الطهاره ليه؟ الكامله من الحدث والنجس. لذلك نقول الاصل في الطهاره الطهاره الكامله. بل هنا لما قال اني ادخلتهما طاهرتين مع احاديث التوقيت يدل على ان المقصود بالطهاره الطهاره المائيه، فلا يصح ان يمسح على خف لبسه على تيمم، لانه خص الرجلين بالطهاره، ولا شك انه انما يحصل ذلك بعد كمال الوضوء. ها؟ لسه هياتي الكلام. لا واضحه، لان هو اصلا لما يقول ادخلتهما طاهرتين وصف الرجلين بالطهاره، وصف الرجلين مش وصف بدنه كله بالطهاره، فهنا لابد ان تكون طهاره تامه لهذين العضوين. ومعلوم ان التيمم لا تدخل فيه القدمان الا حكما، القدمين مش هيدخلوا في التيمم الا بالحكم، لان لا دخل لايه لهم. فلما يقول اني ادخلتهما طاهرتين خصيصا خصص القدمين، يبقى لابد ان تكون طهاره لهما بالذات، وانما تكون طهاره بالماء. مع احاديث التوقيت بنقول لان المسح له وقت معين، دليل على انه بعد انقضاء المده لا يجوز له ان يعيد ان يكرر المسح، لان الرجل تحتاج الى ايه؟ الى غسل. ده دليل على ان طهاره الرجل التامه الكامله انما تكون بالماء. يقول اختلف العلماء في هذه المساله، فمذهبنا مساله بقى ان ادخلتهما طاهرتين يعني معا، مذهبنا انه يشترط لبسهما على طهاره كامله، حتى لو غسل رجله اليمنى ثم لبس خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى. ليه؟ لان هي الى انتهاء الوضوء لسه الحدث متعلق بالانسان، ان في معنى الطهاره من النجس ده واضح، والطهاره من الحدث ما تكملش للاعضاء الا بعد اكتمال ايه الوضوء. فلو هو لبس اليمين وهو لسه ما خلصش الوضوء، يبقى لسه الرجل دي ما ايه لم يزل عنها يعني حكم الحدث. قال فلا بد من نزعها وإعادة لبسها، لأن لما ينزع اليمين بقى هو لابس غسل رجله اليمين ولبس الشراب أو الخف يعني الخف، وبعدين لبس الشمال، نقوم نقول له يقلع اليمين ويلبسها مرة ثانية، لأن هنا لبسها على إيه؟ على طهارة كاملة، لأنه بعد ما اكتمل الوضوء. يقول ولا يحتاج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة، وشاذ بعض اصحابنا فاوجب نزع اليسرى ايضا. هذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته والله أعلم. القول الأول هو الصحيح لهذا الحديث. قوله فأتيته بمطهرة، مطهرة ومطهرة هي الإناء الذي يتطهر منه، ثم ذهب يحسن عن ذراعيه أن يكشف. قوله مسح بناصيته وعلى العمامة، هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع، لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقي، فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز قياسا يعني، كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرى، وده عند عامة العلماء، كما أنه لا يجوز أن يغسل بعض الرجل إذا كانت بادية من خف مخرق أو ناقص ويمسح على الجزء الباقي. باتفاق العلماء لابد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرد، والخروق اليسيرة لا تضر، لكن إذا كان على سبيل المثال أصابعه كلها بادية، يعني الخف ده مقطوع أصلا عبارة عن جزء زي ما بيلبسهم بعض الأشياء الطبية اللي بيبدي منها يعني نصف القدم مثلا ويغطي الجزء اللي حول الكعب فقط وجزء من مقدم القدم جزء يعني من آخر القدم، فهذا ليس بخف ولا يسمى خفا، فما يجوز انه يرسل أطراف الأصابع وبعدين ايه ينسى الباقي باتفاق العلماء فيما أعلم. لكن الكلام اللي هو فيه المسألة الخروق، إذا كان الخف مخرق خروق يسيرة لا تخرج عن وصفه خفا، فقد قال الحسن لم تكن خفافهم تسلم من الخروق، ده كلام صحيح. الخرق اليسير لا يضر ولا يلزم أن يكون ساترا لمحل الفرض، بمعنى أنه لا يبدو منه شيء ولو كان يسير، فهذا القياس يعني قياس قوي من جهة يعني المعنى، من أنه إذا كان مسح بالنصيب على الإمامة فهذا يدل على جواز مسح بعض الرأس، ولكن ليس هو السنة أن يمسح بعض الرأس مكتفيا به، فالسنة أن يمسح بعض الرأس متمما الباقي على الإمامة، وهذا يجوز للرجل وللمرأة ولحاجة ولغير حاجة. قال وأما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب لتكون الطهارة على جميع الرأس، ولا فرق أي في هذه الحالة بين أن يكون لبس العمامة على طهارة أو على حدث، لأن ذا تتم وليس الاستحباب وليس يقاس على الخف في كل الأشياء، إنما يقاس على الخف على قول الإمام أحمد فيما إذا مسح على الخمار فقط على الإمامة فقط، ويشترط في هذه الحالة إذا مسح على العمامة فقط وعلى الخمار فقط لا يمسح على الناصية ولا شيء من الرأس، نفس الشروط اللازمة للمسح على الخف، من استيعاب من تغطية محل الفرد، ومن أن يكون لبس على طهارة، ومن التوقيت. معنا ولا لا؟ بمعنى إذا كان يمسح على مذهب الإمام أحمد الذي يجوز المسح على الإمامة فقط خلافا للجمهور، الجمهور وده حقيقة الكلام عليه، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث بلال مسح على الخفين والخمار، ظاهر أنه مسح على الخمار إيه فقط، وده حديث ثاني غير حديث المغيرة، ده حديث بلال وحديث المغيرة، وما ينفعش نقول إن إحنا نحمل هذا على هذا لأن كل منهما إيه مستقل، فدي وقائع مختلفة، وظاهر هذا انه مسعى على الامامه فقط، فهنا قياسا على الخف يبقى نقول لازم تكون الامامه دي مغطيه كل محل الفرد كل شعره كل راسه يعني، ولا بد ان تكون لبست على طهاره، ويمسح يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام وليالهن للمسافر، بخلاف المسح على الامامه مع الناصية، فلا يلزم أن يلبسها على طهارة، ولا يلزم أن تكون مغطية لمحل الفرد فتصبح القلنسوة. يعني الطاقية اللي احنا بنلبسها دي بتبقى مبينة ايه جزء من محل الفرد، جزء اللي هو جانب الرأس، وجزء ربما احيانا من مؤخر الرأس، واحيانا من الناصية، فلا مانع أن يمسح عليها مع الناصية، ولكن يمنع من المسح عليها مع ايه منفردة دون مسح على شيء من الرأس. وبنقول ان الماء لا يشترط المدة فيما اذا مسح على الناصية والعمامة. ان هو زي وارد زيه بالضبط، فاذا كان الاصل مسحه برؤوسكم الواجب، فاذا ثبت الدليل من السنة انه مسح على العمامة فكما فالعضو الممسوح اذا كان بدلا عن المرسول او الممسوح نفسه ممسح عن مسح يعني لكن بدون مباشرة، فينبغي ان يكون مثله في الاحكام. المسح على جزء من الرأس يجزي، ده الراجح. احنا نتكلم بقى ايو نعم، بس عشان ياخد الفضيلة المسح على جزء من الرأس يجزي، ده على الراجح، لكن عشان ياخد الفضيلة يتمم بالمسح على الايه على الامام. ده اذا كان مش هيمسح على الرأس خالص. انا يعني لو العمامة دي جزء ظاهر منه مش هقول ان جزء من المحل جزء من الرأس يكفي، الجزء الغطاء لا يكفي. الغطاء يعني الغطاء نفسه اذا مثلا هو هيمسح على ايه؟ لو هيمسح على الغطاء فقط، هيمسح على الغطاء فقط. ها هنقول ان وغير ساتره لمحل الفرد، هنقول ان الراس جزء منها فقط يكفي. طب وهو مسح على راسه؟ ده مسح على العمامه على جزء من القلنسوه، يبقى ده مش ما يصلحش، مش هو ده خالص. هو ده قول الامام احمد اللي بيجوز المسح، فاللي هياخد بيه ياخد بالقول على لا هو بيشترط، بيقول لك ده مش ساتر لمحل الفرد زي الطاقيه بتاعتنا، مش ساتر، هو بيقول لك يجزي مسح بعد الراس. ايوه يجزي مسح بعد الراس بدون شيء مباشر له، مش المسح على العمامه اللي على الراس. المسح اللي على الراس دي مخصصه للقران، مسح على العمامه فقط مخصصه لظاهر القران يمسحه برؤوسكم، يعني لازم راسه هي اللي تتمسح، مش العمامه اللي على راسه ولا القلنسوه على راسه اللي تتمسح. فاحنا هنخصص جواز ذلك بالسنه، مش كده؟ انه مسح الخفين والخمار، انه يقوم مقام المسح على الراس، المسح على العمامه، زي ما قام مقام غسل الرجلين ايه المسح على الخفين، يبقى نفس الاحكام لابد ان تكون زيها. يمسح يمسح على الإمامة الخمار كله، اللي هيمسح عليه كله يمسح عليها كلها، يعني اللي هو مش هيمسح على الناصية يبقى يمسح على الإمامة كلها، على الخمار كله، الخمار له غطاء الرأس. يعني كم يصل المسح على الخمار مع ان كان معروف انه وصل له جمة وكان تظهر؟ يعني طب ده هنقلب بقى الجمة، هتجيبها منين ان الجمة دي انها كانت باينة؟ اما والله كلام عجيب، ما ولا حد من الاخوان اتكلم بذلك نهائيا، مش عايزين استنباطات يعني ملهاش حقيقه، ولا حد من الاخوان اتكلم بها. المراه تمسح الخمار كله؟ نعم، تمسح لغايه راسها، لغايه القفا، اول القفا، والاحتياط خروجا من الخلاف ان الجمهور يمنع من ذلك، جمهور العلماء يمنع من الاقتصار على المسح على الخمار، فلو مسح جزء من الناصيه وتممت على الخمار يبقى ده خروج من الخلاف الاحوط. لكن ان هو مذهب الامام احمد جواز المسح على العمامه فقط او الخمار فقط، نعم، وده الراجح للحديث، حديث بلال الذي سياتي. سؤال الاخر، اللي يرفع حركه الامامه قليلا ويرفع مكانه كده خلاص كده جائز عند الكل؟ سؤال اخر. لا مش سؤاله كده، هو هو مش كده. قال: وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم ينزعها مسح بناصيته، ويستحب أن يتم على القلنسوة كالعمامة، ولو اقتصر على العمامة ولم يمسح شيئا من الرأس لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله إنه لا يجزيه. وذهب أحمد بن محمد رحمه الله تعالى إلى جواز الاقتصار على الإمامة فقط، ووافقه عليه جماعة من السلف والله أعلم. وقلنا الشروط عندهم هي شروط المسح على الخفين في تلك الحال، والناصية هي مقدم الرأس. قوله فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة فيصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد رقى ركعة، قال اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدى بمن؟ نعم عبد الرحمن. وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته، ودي فضيلة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه. ومنها أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت، فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يدروا متى يأتي أنه تخلف عنهم. ومنها أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيصلي بهم إذا وافقوا بحسن خلق الإمام، وأنه لا يتأذى من ذلك. إذا حاجتين وثقوا بحسن خلقه يعني مش هيجي يعمل خناقة، وحاجة تانية أنه لا يتأذى، يعني هو لو كان حسن الخلق لكن يؤذيه ذلك يبقى ينتظر ولا ترتب عليه فتنة. فأما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون في أول الوقت فرادا، ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم. وهذا الكلام عن أول الوقت اللي هو وقت الفضيلة كله، مش أول الوقت يعني بعد الأذان بخمس دقائق مثلا، وإنما وقت الفضيلة. فطالما كان وقت الفضيلة باقي يبقى الأمر ينتظر الإمام حتى يأتي، حتى يزول وقت الفضيلة، حتى ينتهي وقت الفضيلة. في كلمة أول الوقت يعني من الصحابة، من إن الصحابة رضي الله عنهم قدموا عبد الرحمن بن عوف. لا يصلوا فرادى عشان ما تبقاش فيه لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فهو ده الإمام الراتب سلطان في محله، فلو صلوا بإمام فقد صلوا بغير إذنه، فهذا يدل على المنع من ذلك. وأن هو أما إذا كان بإذنه فهو الذي قد قام مقامه، يبقى كأنه هو اللي صلى، لأنه ده يأذن في ذلك كأنه استخلفه فقام فصلى مكانه. لكن إذا كان هو لا يأذن يبقى صلى وجماعة بغير إذن، فهي في الحالة دي يبقى معذورين زي الرجل الصحابي لما طول في الصلاة معاذ فانصرف وصلى منفردا، يبقى في عذر للتخلف عن الجماعة في تلك الحالة. صلوا لكن النصحهم يأذن، هم علموا إذنه بدليل أنه لما جه صلى وراهم، بدليل أنه رضي بفعلهم، فهم علموا ذلك منه عليه الصلاة والسلام من عادته. وذلك لما مرة تأخر برضو عن الوقت المعتاد، قد أبو بكر صلى أو بلال قال أقيم الصلاة فتصلي بالناس، دليل أن الرسول كان يعني له عادة يعني معتادة في أغلب الأحوال كان يصلي فيها، فلما يتأخر عنها يقدمه غيره يصلي به. ابن عم ولا يخصص؟ ايه؟ ابن عم ولا يخصص يعني المعتبر يعني ايه يخصص بقى؟ ما هو مخصص باللي احنا قلناه ده. إذا كان حدد لحد، إذا كان حدد لحد يبقى هو المحدد، وإذا ما كانش حدد يبقى يؤم القوم أقراهم لكتاب الله. ومنها أن من سبقه الإمام بعض صلاته أتى بما أدركه إذا سلم الإمام، أتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه، بخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا، لذا عند الشافعية والجمهور، ولكن الراجح لعله كما سأتي إن شاء الله في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام البحث في ذلك أنها لا تسقط أيضا، لأنها ركن والقيام ركن، فلا بد أن يأتي به، فإذا فاته القيام والقراءة لم يدرك الركعة. ومنها اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه، وإن لم يكن ذلك موضع فعله للمأموم، كانت هي غير ظاهرة من هنا، لكنهم تابعوه على التشهد الأخير، لأنه قال فلما سلم قام، إذا النبي صلى الله عليه وسلم تبعهم على الجلوس في التشهد الأخير، فدل ذلك على أنه يتابعه على فعله حتى ولو كان هذا ليس موضع فعله. ولذلك عشان كده بينزل ساجد مباشرة وبعدين حتى لو قام سجود يعني ينزل سجد مباشرة وبعدين يكمل بعد ذلك. قال ومنها أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام والله أعلم، وظاهرها لما سلم التسليمتين. وأما بقاء عبد الرحمن في صلاته وتأخر أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن كان قد ركع ركعة فترك النبي صلى الله عليه وسلم التقدم لئلا يختل ترتيب صلاة القوم، بخلاف قضية أبي بكر رضي الله عنهما. وده دليل أنه إذا كان يأتم بمن يحصل خلل في الصلاة بالاقتداء به لا ينبغي أن يفعل، بمعنى أن الإمام على سبيل المثال حصل له طارئ فخرج من الصلاة لانتقاض وضوئه، فلا يقدم بالمأمومين مسبوقا، اختل نظام متابعة الإمام بصلاته هو. وكذلك لا يصلي فريضة مثلا خلف من يصلي صلاة الكسوف، لأن هذا يؤدي إلى خلل في الأركان. قوله صلى الله قوله حديث بلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بالخفين والخمار، يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي تغطي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هذا بالفصل استنبطت العجيبة دي، يعني نرجو التوقف عنها تماما، يعني حاجة ما لهاش علاقة بالأمر. هذا الكلام لأجل واحد بيقول ان الفصل يسير بين لبس الخف بعد غسل الرجل اليمنى و انه يتوضى يغسل رجله اليمين ويلبس خفها وبعدين يغسل رجله الشمال ويلبس خفها، فبيقول الفصل يسير يبقى يلوز هذا الأمر. ده أمر لا تعلق له، لا صح هذا الاستدلال بأي وجه من الوجوه، لأن العبرة ليست لأجل طول الفصل ولا قصر الفصل. الكلام على أن الرجل قد أخذت حكم الطهارة أم لا، إذ أني أدخلتهما طاهرتين، يبقى الطهارة إنما تتم بعد أن يغسل الرجلين معا، بعد أن يتم وضوءه. طهارة لأعضاء الوضوء ولغيرها من أجزاء البدن لا تتم طهارة من الحدث إلا بعد اكتمال الوضوء، فما دخل هذا بطول الفصل؟ إن قيل بعدم الجواز هل يؤخذ من ذلك أن الفصل الحاصل فيما ذكر ليس يسيرا؟ كلام برضو يعني لا علاقة له، مسألة الفصل يسير لا تعلق له بهذه المسألة. قول الأوزعي امسح ما بقي على رجلك شيء، وفي الحديث مسعى الجوق والجرموق، مش الجمروق، الجرموق والخرق، الخرق التي تستر محل الفرض، وهذا محملها انه اللفائف التي يلف بها رجله. فيقول اليس هذا دليل على رد على من يشترط استيعاب محل الفرض؟ لا، ليس ردا، لان الحديث ليس فيه ان رجله كانت باديه، ليس فيه ان ذلك. وقول الاوزاعي يخالف اني ادخلتهما، يبقى لابد يكون هما ايه، ده ادخلتهما يبقى لازم يكونوا دخلوا، إذا ما دخلوش يبقى ما ينصحش عليه. هل يجوز النعي في المسجد؟ الإخبار بموت إنسان لأجل حضور الجنازة في المسجد نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية إلى أصحابه وأمرهم بالخروج. وأما النعي الذي فيه المفاخرة والشهرة ونحو ذلك فهذا لا يجوز. كل قول هذا واستغفر الله.